الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رمضان أحلى أيام باركها المولى وأتامك الجنة تعطر أجسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة الثالثة النهاردة وهي بعنوان كيف تحبب طفلك في رمضان. حقيقي مهم جدا ان اطفالنا يحبوا رمضان. دائما وابدا كنت بكلم حضرتك حتى في برنامج فن التربيه عن كيف نحبب ابنائنا في الصلاه، كيف نحبب ابنائنا في الصيام، كيف نحبب ابنائنا في النبي صلى الله عليه وسلم. دائما وابدا ابدا مع ابنك بحب الشيء، لما يحب الشيء هيستمر معه، وهو جزء من التربيه الايمانيه ان انا احبب ابني في رمضان. طب حببه ازاي؟ خد البرنامج ده سريعا يعني، وفي حوالي مثلا 13 15 خطوه. اول حاجه اتكلم قدام ابنك عن شهر رمضان بحب ولهفة، يعني طول الوقت تتكلم عن رمضان بحب ولهفة، فهو بابا وماما بيحبوا رمضان كده ليه؟ يبقى معنى كده انه حاجة محبوبة، بابا وماما دايما صح، يبقى انا لازم احب رمضان زيهم كمان، وكل ما اكبر احب رمضان اكتر. عايزك دايما تدعي قدام ابنك كده على طول، اللهم بلغنا رمضان، يعني قبل رمضان وبعد رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. يبقى دائما وابدا في ذكر كلمه رمضان على لسانك انت كاب وام، وابنك هيقلدك. زينوا البيوت بعد كده وخلي ابنك يشاركك في الزينه. حاولوا تغيروا اي ديكور للشقه وسموه ديكور رمضان، يعني دائما في رمضان غير اي حاجه في الشقه وخلي ده الديكور ده مرتبط برمضان بس. حاول كل رمضان تشتري هديه لابنك بحيث انه يحب رمضان وينتظر رمضان ويرتبط شرطيا رمضان بالهديه بالحب بالنسبه له. يعني اشتري جلابيه، اشتري سبحه، اشتري سجاده صلاه جديده لابنك. حاول تخلي في مكان في البيت كده وكانه محراب للصلاه، للتعبد، لقراءه القران، يبقى المكان ده معروف مثلا على طول. حاول تكتب الايات والحديث والحكم المرتبطه برمضان وفضل رمضان والصيام وعلقها علشان ابنك يتبرمج عقله الباطن على قراءتها وعلى يعني حب رمضان بشكل مستمر. اعمل مسابقه رمضانيه لاطفالك، مسابقه ثقافيه في المعلومات وفي المعارف خاصة الرمضانية والأحداث اللي حصلت في رمضان، وأحداث كثيرة جدا جدا. اعمل حصالة رمضان للصلاة وللصوم، دائما وأبدا ابنك يطلع بمبلغ كبير جدا على العيد، يبقى هدية هدية العيد كمان. حاول تاخد ابنك معاك المسجد وانت ماسك ايده، وقلنا اللمس موصل جيد لحرارة الحب، فيحبك فيحب رمضان، وانت تقرب لابنك في رمضان اكتر. اقعد معاه، افطر معاه، اتسحر معاه، دايما خليك معاه، العب معاه في رمضان، يحس انك انت اب مختلف. اهدى معاه، ما تضربوش في رمضان الله يخليك، علشان يحبك في رمضان فيحب رمضان. خده معاك صلاة التراويح، وزي ما قلت لك في حلقة سابقة خليه يصلي قدر استطاعته، المهم المشوار رايح جاي معاك، قدر يصلي ما قدرش يبقى براحته خالص. انا مش عايز اضغط على الاولاد وهم لسه اطفال صغار في صلاة التراويح وهم غير مكلفين بيها، لان البعض بيجبرهم عليها وهي سنة. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن أنا بقصد أن ده طفل ما ينفعش أن أنا أكلفه في طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أنا عايزك تزور أقربك وابنك معاك، وحاول تكرر ذكر يعني إيه أجر الصيام والقيام بشكل دائم، ويكتب الآيات اللي فيها ذكر الصيام والقيام لأبنائك. وكده هنحبب أبنائنا في رمضان، وإلى لقاء قادم مع حلقة قادمة من برنامجكم أطفالنا في رمضان. رمضان أحلى أيامك باركها المولى وأتامك الجنة تعطر أجسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.